هذا سائل يسأل يقول إذا اجتمع عيد يوم الجمعة هل يشرع لي أن أترك الجمعة أو يلزم أن أصلي؟ إذ اجتمع كما قيل عيدان، وقد سأل معاوية رضي الله عنه زيد بن أرقم قال هل اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم عيدان في يوم واحد كما قلنا يوم الجمعة يوم عيد والعيد المعتاد يوم عيد؟ قال فما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى العيد، ثم قال من شاء أن يجلس فليجلس فإنا مجمعون ومن شاء فلينصرف. إذن الإمام كما يقال يجمع، لأن على ما مضت الإشارة إليه لعل بعض الناس لم يأتي لصلاة العيد، وإذا لم يأتي لصلاة العيد فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يحضر لصلاة الجمعة. من لم يأتي لصلاة العيد فإنه يجب عليه إذا كان من أهل وجوبها فإنه يجب عليه أن يأتي لصلاة الجمعة في هذه الحال. أما من حضر صلاة العيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، قال من حضر الجمع صلاة العيد فإنا مجمعون، قال من شاء أن يأتي ومن شاء أن لا يأتي فإنا مجمعون. فعلى هذا من يجب عليه صلاة الجمعة يجب عليه أن يحضر. فإن كانت القرية كما يقال قليلة الناس وحضر كثير منهم إلى صلاة العيد ثم بعد ذلك أذن لهم في التأخر، فمن لم يحضر وكان من أهل الوجوب يجب عليه وجوبا أن يأتي. فهنا إذا اكتمل العدد وكان عددهم 40 يصلي بهم الإمام صلاة الجمعة، وإن كان دون ذلك لم يكتمل هذا العدد صلى بهم ماذا؟ ظهرا. لكن على كل حال من لم يأتي صلاة العيد يجب عليه أن يحضر. من أتى صلاة العيد هل يجب عليه أن يأتي إلى صلاة الجمعة؟ قلنا بأنه لا يجب عليه، لكن لو أتى كان ذلك أولى به، خاصة أن بعض العلماء يقولون يجب عليه لكنه لا يلزمه ذلك. متى يبدأ التكبير يوم العيد؟ كما سبقت الإشارة إليه يبدأ التكبير من ليلة العيد، فهو يبدأ يكبر ويكون هذا تكبيرا مطلقا، ويزداد هذا التكبير إذا كما يقال خرج إلى المصلى فإنه يكبر إلى أن يأتي الإمام لصلاة العيد، فإنه ينقطع التكبير فيصلون، ثم بعد ذلك أيضا يشرع التكبير إلى أن يخطب، فإذا خطب سكتوا له إلا من خرج، فإنه وقت لماذا؟ وقت للتكبير أيضا. يسأل عن الكلام في خطبة العيد. الكلام في خطبة العيد كما يقال كما قلنا قبل قليل أصل الخطبة ليس بواجب، وجلوسه ليس بواجب، إذن فاستماعه بعد ذلك ليس بواجب، لكن يحسن به ألا يشغل وألا يشتغل إذا أراد أن كما يقال ألا يستمع فلو انصرف. أحيانا بعض الأسئلة ما تكون واضحة. يسأل عن التحية للمسجد، هذا أشرنا إليه فيما يتعلق بصلاة العيد أنه ليس للخطيب ولا لغيره لا يشرع لهم تحية المسجد، بل هي منهي عنها. إذا أذن للظهر وأراد الشخص أن يسافر فهل يصلي الظهر والعصر قبل خروجه من بلده؟ لا، إذا كان مقيما على المذهب هنا، إذا كان الإنسان مقيما وقد وجبت عليه الصلاة أصبحت ماذا؟ واجبة عليه. فإذا وجبت عليه في حال إقامته فإنه لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أن يقصرها. فمعنى ذلك أنه لو خرج وسافر وفارق عامر البليان هنا أبيح له الجمع في هذه الحال لأنه مسافر، لكنه على المذهب هنا يقولون بأنه يصلي الظهر تامة لأنها وجبت عليه في حال إقامته، ثم بعد ذلك يجمع إليها صلاة العصر وله أن يقصرها في هذه الحال. وهذا سبقت الإشارة إليه بأن من ذكر صلاة حضر في سفر أو سفر في حضر، بمعنى اجتمع للصلاة كما يقال جانبان، جانب حضر وسفر، فإنه يقدم جانب الحضر من باب الحضر أي الإقامة من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. صلى الله، كل هذا أشرنا إليه. ماذا يقال في الجلوس بين الخطبتين؟ إن كان يعني في الخطبتين، على كل حال في وقت الخطبتين طبعا هو الغالب أن يقول الإمام استغفر الله، يعني كما يقول الإمام أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فهنا يأمرهم بالاستغفار، فهنا في الواقع يستغفر، وهو لعله أيضا كما قلنا لعله أيضا يتحرى فيه الإجابة، لأنه كما قيل أن من مواضع الإجابة من صعود الإمام إلى المنبر إلى نزوله، طبعا هي فيها أقوال متعددة في أوقات الإجابة، منهم من يجعلها بأن أكثرها تحريا والذي عليه كافة أو كثير من الصحابة أنها آخر صلاة آخر ساعة من العصر، لكن من الأقوال في ذلك أنها من حين صعود الإمام إلى المنبر إلى نزوله. إذن يستغل طبعا، وليس له أن يدعو أو ما شابه ذلك في أثناء خطبته إلا إذا كان بعيدا لا يسمع، أما إذا كان قريبا فإنه مطالب بالإنصات لكلام الإمام، لكنه في هذا الحال في هذا السكوت بين الخطبتين فإنه يستغل ذلك بالاستغفار والدعاء له ولإخوانه المسلمين. يسأل عن العبارة التي جاءت في المتن فيما يتعلق بالخطيب، وأن له أن كما يقال له الكلام أو حرم الكلام إلا لمن كلمه، وهذا أوضحناه حتى بالمثال، بمعنى أنه يحرم الكلام في أثناء الخطبة يحرم حرمة، بل قلنا حتى ولو كان في ذلك أمرا بمعروف، حتى ولو قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، أي ليس له أجر الجمعة وإن كان يصلي صلاة الجمعة ركعتين مع الإمام، لكن المعنى في ذلك أنه لا أجر له أجر الجمعة. لكن هنا يستثنى من خاطبه وكلمه الإمام، بمعنى أن الإمام له أن يكلم شخصا بعينه، وهذا وضحناه بالمثال أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليك الغطفاني لما جلس فقال له قم فاجلس، وقال له هل صليت، وكما قلنا مع عمر وعثمان رضي الله عن الجميع، وكان منهما ماذا الكلام، فهذا يستثنى. هنا يسأل فيما يتعلق باللغة العربية، هل هي واجبة في الخطبة أو ليست بواجبة، بمعنى هل يجب أن يخطب الخطيب باللغة العربية؟ يقولون نعم، إذا كان يعرف اللغة العربية فإنه يلزمه ماذا الخطبة بها، لأنه سيكون فيها كما يقال هذه المواعظ وما شابه ذلك، فمن كان متعلما عارفا بها يكون ذلك لازما. لكن إذا كان كما يقال في بلد كله أعاجم لا هو يعرف العربية، ولا أيضا لو تكلم بالعربية لا يفقهه أحد ولا يعلم لغته أحد، فهذه ما يسمى بأشبه ما يسمى بالحاجة. فإذا كان هو لا يحسن العربية لكنهم كما مر معنا توافرت فيهم شروط الجمعة كلها، فهم مسلمون مقيمون هذا العدد كله متوفر، فيجب عليهم إقامة الجمعة، فهنا هل يجوز أن تؤدى هذه الخطبة بالعربية؟ على المذهب نعم يجوز. ماذا يجوز ذلك؟ لأن الغرض من الخطبة هي الموعظة، والموعظة لا تكون كما يقال لمن لا يعرف العربية إلا بلغتهم التي يفقهونها في هذا الباب. من العلماء من يقول أنه لا بد من اللغة العربية، لذلك يفرقون بين الخطبة وبين غيرها، بمعنى ما يسمى أركان الخطبة التي سبقت الإشارة إليها، وهي الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، كما يقال أشياء يسيرة، هذه يمكن كما يقال الاتيان بها باللغة العربية، بمعنى للإمام أن يدرك هذه ما سميناها بأركان الخطبة، وهي أن يفتتح بالحمد لله، يعني لا يصعب على الإنسان خاصة من كان مسلما أن يقول الحمد لله، ثم بعد ذلك يشهد أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ آية كما يقال من القرآن، إذن يوصي بتقوى الله، هذه كلها الكلمات يسيرة لا تأخذ كما يقال دقيقة أو دقيقتين. فإذا أتى بهذه الأركان ما بعد ذلك يمكن أن يكون بلغة كما يقال يفهمها الحاضرون، وبهذا يحصل كما يقال الجمع حتى عند من قال بلزوم اللغة العربية. على كل حال هنا يسأل عن ثواب الإمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير وفي الرواح إلى صلاة الجمعة، وقال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخره، فهل ينال التكبير هذا الإمام؟ الإمام في الواقع غير مطالب بهذا التبكير، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده كانوا لا يخرجون مباشرة إلا الخطبة مباشرة، كونهم يثابون أرجو أن يكون ذلك، لأن الإمام كما يقولون يأخذ ثوابا بقدر من حضر الجماعة. حكم التكبير صلاة العيد جماعة بالرفع، هنا يسأل عن التكبير في صلاة العيد جماعة بالرفع أصواتهم بحيث يشوش على المصلين، ما السنة فيها؟ يعني ما يسمى بالتكبير الجماعي، بمعنى أن يكون تكبيرهم كله بصوت واحد كما يقال، أن يكون أشبه لهم قائد فيكبر ثم يكبرون خلفه، يقولون بأن هذا خلاف السنة، بمعنى أن السنة في التكبير لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونحو من ذلك كانوا يفعلون ذلك، إنما كما سبقت الإشارة إليك أبي هريرة وابن عمر إذا ذهبوا إلى السوق فإنهم يكبرون فيذكر الناس، فهذا يسمع التكبير كما يقال وقد شرع فيه، وهذا يبدأ وهذا ينتهي، إذن يظهر ويخرج ما يسمى بهذا الدوي العام دون أن يكون ذلك ما يسمى على نغمة واحدة، يبدأون بصوت واحد ويقفون في صوت واحد، فإن هذا نوع كما يقال من التكلف ولم يكن عليه حال الصحابة رضوان الله عليهم. هنا يقول في التشويش: الأصل كما قلنا سابقا أنه لا تشويش، لأن صلاة العيد لا تصلى كما يقال سنة قبلها، فلا يشوث في ذلك، وإنما هذا شعيرة تكون ظاهرة. هنا الذي لعله قد ينبه إليه في هذا الجانب، وهو أن من أتى إلى صلاة العيد فهنا في الواقع التكبير أولى من القراءة، وإن كان قرآن كما يقال القرآن هو أفضل الذكر، لأن القرآن هو كلام الله، ومن هنا كان كما يقال كلام الله وأفضل أنواع الذكر مطلقا، لكنه كما قيل إذا كان الذكر مخصوصا في وقته فإنه قد يكون أفضل من غيره في غير وقته، كما قيل بأن القرآن هو إن كان أفضل الذكر، لكنه لا يقرأ القرآن في حال الركوع ولا يقرأ القرآن في حال السجود. فهنا كذلك إذا جاء الإنسان لصلاة العيد فإنه لا يقول أقرأ القرآن، وإنما يكون الأولى ها هنا أن يكبر، فهذا كان شأن الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يكونون في حال التكبير إلى أن يخرج الإمام، هذا ينبغي أن يلحظ في ذلك. فبعض الخيرين يقول أنا أشتغل بقراءة القرآن، لا شك أن قراءة القرآن خير وهي أفضل الذكر، لكن هنا ذكر خاص في هذا الوقت، بمعنى كما قلنا إذا فرغت الصلاة انتهى ما يتعلق بالتكبير، ويكون القرآن وقراءة القرآن أفضل منه. يسأل فيما يتعلق بالإمامة وقوله يلحن، المراد باللحن هو التغيير وليس التلحين الذي هو التطريب، وإنما يلحن بمعنى يغير، وقد أوضحنا ذلك بالمثال بمعنى يغير حرفا مكان حرف أو حركة مكان حرف حرفا بحرف، وبينا بأن هذا اللحن قد يكون ماذا خفيا يسيرا لا يؤثر في هذه الصلاة، ولحن قد يكون ماذا مؤثرا مبطلا لهذه الصلاة، ويكون ماذا يوصف صاحبه بأنه أمي فلا يصح أن يصلى خلفه إلا لمن كان بمثله، يعني كما قلنا في الدال الحمد لله الأصل فيها أن تكون مضمومة، فلو كسرها فقال الحمد لله هذا يعد لحنا، لكن هذا اللحن يعد ماذا خفيا ليس بالفاحش لا يبطل الصلاة، لكننا نقول بأنه يجب أن يصححه، لكنه لا يخل بالصلاة ولا يبطلها، لكن بعض اللحن يكون مؤثرا ويغير في المعنى، فوضحنا مثاله كما قلت في قوله أنعمت عليهم، هذه التاء تكون ماذا مفتوحة للخطاب، فلو ضمها أصبحت للمتكلم أنعمت عليهم وأصبح هو المنعم، إذا تغير المعنى كما يقال تغيرا كبيرا جدا. وكذلك في إياك الأصل فيها الفتح ويكون خطابا للمذكر، فلو قال إياك كسر فهذا اختلف الحال، فهذا ما كان مسمى باللحن الجلي الذي يحيل المعنى ويغيره، وفاعل ذلك يوصف بأنه أمي. هنا وبالأمس في الواقع كثر الكلام فيما يتعلق بالعدد واشتراط العدد، وأنه لا بد أن يكون العدد 40، هذا أوضحته بالأمس ولعلي أؤكده الآن. طبعا فيما يتعلق بالعيد قيست على صلاة الجمعة، لأنها في كثير من أحكامها كأحكام الجمعة في هذا الباب. فيما يتعلق بالعدد أشرت بأن أول جمعة جمع بها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وكان عددها كما يقال معلوما محصورا، وهي التي جمع فيها أسعد بن زرارة رضي الله عنه الصحابة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا، ولعل الذي خطب في ذلك الأوان مصعب بن عمير ثم دعاهم كما يقال إلى طعام فغداهم في ذلك الوقت، كان عددهم 40. قالوا ولم يعلم بأنه قد عقدت جمعة بأقل من ذلك، إذن هذا هو العدد، وأيضا بأنه من الشرط لا بد أن يكون في هذه الصلاة كما يقال عدد من شرطها العدد، بمعنى أن صلاة الجماعة ماذا لا يشترط فيها العدد، بمعنى الاثنان أصبحوا جماعة، صلاة الفريضة إن لم تكن بجماعة صحت هذه الصلاة، إذن الصلاة التي لا تنعقد ومن شرطها الجماعة صلاة ماذا الجمعة، ولذلك قلنا إذا لم يتوافر هذا العدد فلا يصلون جمعة إنما يصلونها ظهرا. بقي أنا أشرت إلى أثر في هذا الباب وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان أميرا للمؤمنين، فإنه أرسل كما يقال إلى ولاته أن انظروا إلى القرى بين مكة والمدينة، فما كان من أهل قرية ليسوا بأهل عمود، فإن بلغوا 40 فأمروا عليهم أحدهم وليجمع بهم. ففرق رحمه الله تعالى بين ماذا؟ الأهل البادية، البدو الرحل، أهل العمود كما يقول أهل الخيام، تكون بيوتهم كما يقال معتمدة على هذه الخيام لأنها يطوونها ويتحركون ويتنقلون بين فينة وأخرى، يقفون في هذا المكان شهرا أو أقل أو أكثر ثم ينتقلون إلى مكان آخر. فمن كان كما قال فرق بين أهل القرى الذين يتقرون ويستقرون في مكان واحد، قال هؤلاء إذا بلغوا 40 فأمروا عليهم أحدهم وليجمع بهم. فمن هنا كما قيل بأنه يشترط هذا العدد وهذا المقدار. لعلي سأخذ من هذه فقط 3 كما يقال، لأنها كثرت في الواقع ولئلا أحبسكم. قال هنا وهو تابع لهذه المسألة: إذا لم يبلغ أهل القرية هذا العدد، لم يبلغ 40، إذا لم يبلغ العدد 40 من أهل الوجوب أيضا اشترطنا، بمعنى أنه لو كان فيهم النساء وكان فيهم الصبيان وكان فيهم كما يقال المقيمون غير المستوطنين لم يبلغوا 40، فهؤلاء ماذا؟ يصلون ظهرا، بمعنى لا يصلون هذه الصلاة. لكن إذا قال نحن في حاجة إلى أن نعظ، هذه الموعظة لا يلزم أن تكون في صلاة الجمعة بل تكون في غيرها مما يتفقون عليه، لكن على كل حال هذا حكم شرعي، ولأنه يترتب عليه ماذا؟ تغيير صفة الصلاة، بدل أن تكون 4 ركعات صلاة ظهر تكون 2، وهنا ينبغي أن يحرص على هذا الأمر. كم يكون فرق الوقت بين أذاني الجمعة؟ طبعا الأصل في صلاة الجمعة أنها بأذان واحد، هذا الذي كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء ذكره والإشارة إليه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فهذا الأذان يكون بعد صعود الإمام بين يدي الإمام، وكان أذانا واحدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وطرف أيضا كذلك من زمن عثمان رضي الله عنه، لكن لما اتسعت المدينة في زمن عثمان جعل ماذا؟ جعل أذانا ثانيا في السوق حتى ينبه أهل السوق كما يقال أن الصلاة قد قربت وقرب أوانها. لم يكن في ذلك وقت محدد، يعني لم يذكر بأن هذا الأذان يكون وقتا محددا، لكن هذا الأذان سنه عثمان رضي الله عنه واستمر بعده واستمر في الأقاليم، ولا يقال بعد ذلك بأن هذا الأذان بدعة فلا يؤذن، لأن بعض الناس لعله يذهب إلى هذا الأمر، لكن في الواقع هذا أذان يعد من السنة التي سنها أحد الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعض عضوا عليها بالنواجذ، وأخذها في ذلك المسلمون عامة وأصبح أشبه بالإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا من يعتبر من شد في هذا الباب. هنا لا ليس له تقدير معين، لكن ينبغي أن يكون كما قلنا سابقا في الأذان الأول لصلاة الفجر ينبغي أن يكون وقتا محددا يعلمه الناس، بمعنى إذا كان هذا الأذان قبل ساعة قبل نصف ساعة، يعني هنا الآن في الحرمين يجعلون كما يقولون بدخول الوقت تقريبا أو قبيل دخول الوقت، بل يجعلون مع دخول الوقت باعتبار أنه لعل من يسمعه يظن بأن الوقت قد دخل فيصلي الظهر إذا لم يكن من أهلها. لكن على كل حال هو في الأصل أنه ليس له تقدير محدد. هذا يسأل عن حكم البيع بعد صعود الخطيب المنبر، وعلى كل حال بما ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه إذا نودي لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهنا إذا نودي لصلاة الجمعة يصبح بهذا النداء وهو ما يسمى بالنداء الثاني يحرم البيع ولا يصح البيع ولا ينعقد كما قيل، إلا إذا كان ذلك لحاجة ماسة، بمعنى إنسان احتاج إلى ماء ليتوضأ به وليس هناك ماء إلا يباع، فهنا احتاج إلى هذا الشراء أو احتاج إلى سترة يستر بها كما يقال بدنه ليصلي، أما ما عدا ذلك فلا يصح هذا البيع، إلا إذا كانت هذا البيع وهذا الشراء من غير واجب أو ممن لا يجب عليه حضور الجمعة، بما أن تكون المرأة هي البائع أو الرقيق هو البائع أو المشتري كما يقال غلام، فهنا لا حرج في ذلك. أما أن يكون أحدهما ممن يجب عليه صلاة الجمعة فالبيع هنا لا يصح ولا ينعقد. يسأل هذا عن الركعتين للإحرام بالعمرة في الميقات، قبل نية الإحرام، الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنا لما أحرم وأراد أن يحرم كان إحرامه عليه الصلاة والسلام عقب صلاة فريضة. ولذلك جاء في الحديث أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال صل في هذا المبارك ثم قل عمرة أو عمرة في حج. فمن هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة وأحرم بعدها. فمن هنا قال بعض العلماء بعد ذلك أنه يسن أن تكون ويكون الإحرام وانعقاد الإحرام بعد صلاة، فإن كانت صلاة فريضة كحال النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وإن لم يكن الوقت وقت فريضة فجاء إلى الميقات صلى كما يقال ركعتين، لكن اشترط في هذه الصلاة أي وهي صلاة نافلة أن تكون ماذا؟ في غير وقت نهي. فإذا ذهب بعد صلاة الفجر فإنه لا يصلي، أو جاء الميقات بعد وقت صلاة العصر فإنه لا يصلي، لأن هذه الصلاة كما يقال هي نافلة، سواء قلنا كما يقال هي للوضوء أو لغير ذلك، فأوقات النهي لا تصلى فيها هذه الصلوات، وإنما عليه بعد ذلك يكون ماذا؟ يحرم من الميقات ويمضي. وهنا لو عقد الإحرام قبله بقليل كما يقال لا حرج، بمعنى أنه لا يلزم أن ينزل إلى المسجد ويصلي وكما يقال يعقد نسكه، بل لو كان في سيارته محاذيا أو قبلها بقليل فلبى الحمد لله، لكنه يخشى عليه لو عقد الإحرام مثلا في المدينة أنه كما يقال لعلها تؤخر رحلتها أو تؤجل، أو يكون كما يقال يصاب السيارة بنوع من العطل فيؤخر بعد ذلك، ثم بعد ذلك لعله يقع في محظورات أخرى. ولا شك أنه إن ظن أنه إن أحرم من المدينة أو من مسجدها كان أدرك فضلا فهذا يخشى عليه، لكنه من باب الجواز يجوز الإحرام قبل الميقات. لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل، وهذا لعله جاءت الإشارة إليه في مقدمة هذا اللقاء، جاءه رجل وسأل من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال من ذي الحليفة على 9 أميال، قال لكني أريد أن أحرم من هذا المسجد، فقال له الإمام مالك أخشى عليك الفتنة أي الكفر، قال وأي فتنة في ذلك وما هي إلا أميال زدتها، قال أخشى أن ينقدح في قلبك أنك وصلت إلى أمر أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الإنسان إلى هذا الأمر لعله فعل أمرا أفضل فهذا يخشى عليه، لكن العلماء يقولون بأنه لو عقد الإحرام من بلده صح ذلك، وأثر ذلك عن بعض السلف، بمعنى كما قيل لو أحرم من بيت المقدس ينعقد إحرامه ينعقد إحرامه، لو انعقد كما يقال من العراق فجاء محرما من أبعد من ذلك أو قبل ذلك ينعقد إحرامه ينعقد إحرامه، لكنه آخر مدى يجلس فيه حلالا قبل أن ينعقد الإحرام هي المواقيت، بمعنى ليس له أن يتجاوز المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة دون إحرام. فهنا كما يقال إذا لبس، وهذا حال كثير الآن من الناس لما تيسرت الأمور، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أقام في كما يقال في الميقات قرابة يوم حتى يجتمع الناس، فمن أجل ذلك أحرم هناك، لكن الآن الناس بوسائل المواصلات وما يقال بحمل المتاع وما شابه ذلك فهم في الغالب يغتسلون في مساكنهم ويلبسون ملابس الإحرام، لكنهم يؤخرون عقد النسك، وهذا الذي ينبغي، يؤخر عقد النسك والدخول في الإحرام إلى أن يقربوا من الميقات، لأنه كما قلت لعله كما يقال يحصل تأخير في هذه الرحلة أو في المركبة أو ما شابه ذلك، فإذا ساروا وكما يقال انطلقوا وقاربوا لا يلزم هذا الوقوف، بل لو أحرموا قبل 5 دقائق أو ما شابه ذلك وعقدوا الإحرام انعقد الإحرام ولا يلزم هذا الوقوف أو النزول لعقد هذا النسك، لأن الإحرام هو ماذا؟ هو نية، نية الدخول في النسك. نحن أشرنا بأن ننتهي إن شاء الله غدا إلى نهاية كتاب الصلاة، وكوننا حقيقة انتهينا أو سننتهي إن شاء الله بكتاب الطهارة والصلاة، في الواقع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حققنا أمرا طيبا. هذا سؤال أجبنا عليه وهو ما يتعلق بصلاة الكسوف في وقت النهي، قلنا لا تصلى. هذا أيضا أشرنا إليه في الدرس، من أدرك الركوع الثاني، يعني سؤالين فيما يتعلق بالركوع الثاني، من أدرك الركوع الثاني لا يعتبر مدركا لأن الركوع الثاني سنة والركوع الأول هو ركوع الركن. صلاة الاستسقاء في يوم معين والماء ما أدري ما واضح. على كل حال إن واعدهم واعد الإمام الناس في يوم معين ليستسقوا وليخرجوا للاستسقاء فإن سقوا قبل ذلك بمعنى واعدهم الاثنين بعد أسبوع لكن بعد ذلك في يوم الخميس والجمعة أو في يومين هطل المطر والحمد لله وسالت الأودية فهنا إذا سقوا قبل أن يخرجوا فإنهم لا يخرجون لأن هذه الصلاة كما قلنا هي لحاجة طلب الغيث وقد أغاثهم الله سبحانه وتعالى وسقاهم فلا حاجة بعد ذلك للخروج. هنا إذا خرجوا وفي أثناء خروجهم في أثناء هذا الخروج وكما يقولون إتيانهم إلى المصلى سقوا في هذه الحال قالوا يصلون لأنهم اجتمعوا فيصلون ويشكرون الله سبحانه وتعالى ويسألون المزيد من فضله. يسأل عن تخصيص صلاة الاستسقاء بيوم الاثنين يعني لا يظهر لأنه شيء معين ومقصود لكن لعله كما يقول لمصلحة الناس أو بأنه كما يقال أيضا يوم الاثنين في الواقع لعله يوم تعرض فيه الأعمال لعله من هذا الباب لا لاعتبار أن الاستسقاء في هذا اليوم لا يكون في غيره وقد أوضحنا سابقا أنه لا يتقيد بيوم ولا يتقيد أيضا في ساعة لكنه لا يكون في أوقات النهي. هل يستحب للمأموم أن يقول آمين في دعاء الإمام للجمعة؟ نعم يستحب له ذلك لأنه إذا قال آمين أصبح داعيا أما إن سكت فإنه ماذا لا يكون داعيا معه إنما يكون الدعاء من الإمام وحده لكن من دعا أو إذا دعا الإمام فأمن من خلفه ولذلك كما قيل وهذا من ما يستدل به في ذلك أن موسى عليه وعلى نبينا السلام لما دعا كان هارون يؤمن فقال سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما فاعتبرهما جميعا داعيين مع أن الدعاء كان من موسى وحده وكان من أخيه هارون هو التامين على دعائه فمن أمن كان داعيا ومن لم يؤمن فإنه لم يدعو. السؤال هل هناك سنة كفائية؟ هي في الواقع كل سنة تعتبر سنة كفائية في جملتها بمعنى بعض العبادات تختص بالناس بآحادهم يعني كما قلنا قبل قليل الاستسقاء والكسوف وما شابه ذلك هذه كما يقال لا تجب على أحد الناس وهي من السنن بمعنى من إذا قام بها كما يقال البعض كفى في ذلك ولا يلزم كل أحد لكن لا شك أن بعض السنن هذا لا بد لكل إنسان أن يقوم بها بنفسه بمعنى السنة الراتبة هل فعلي يكفي عن فعلك؟ لا يكفي عن فعلك وكذلك فيما يتعلق بالوتر وغيره هل فعلي يا أيها الإنسان لهذه الصلاة يغني عنك أيها الإنسان؟ لا هذه كل صلاة ترتبط بصاحبها. هل يشرع تسوية الصفوف للمسبوق؟ على كل حال تسوية الصفوف سبقت الإشارة إليها وأن كما يقال مما يسن ومما ينبغي التأكيد عليه بل هو كما اعتبر من إقامة الصلاة فالله يأمر بإقامة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وقال ومن إقامتها فمن إقامة الصلاة وحسن إقامتها أن يكون الناس متراصين في صفوفهم وأن يكملوا الصف الأول فالأول. هنا لعلي أيضا أشير ولعلها ستأتي الإشارة إليه في باب الجنائز أيضا أن تسوية الصفوف تكون أيضا حتى في صلاة الجنائز وكما قلنا سابقا منبهين على أنه لا تصح صلاة الفذ الفرد في الصف وحده هذا كما يقال يكون في الصلاة ذات الركوع والسجود وتكون كذلك أيضا في صلاة الجنازة بمعنى لا يقف الإنسان وحده لكن لا شك أنه في صلاة الجنازة قد يكون مثلا يحصل فيه الخلل الكبير بمعنى أنها كثير من الناس يقول بأن هذه سنة ولعلهم يكونون على عجل أو نحو من ذلك فينصرفوا فتكون الصفوف كما يقال يحصل فيها الخلل فلو تقدم كل الناس لعلهم فاتتهم هذه الصلاة فعلى كل حال إذا حصل وهذا قلناه سابقا بأن الاقتداء في داخل المسجد لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه التواصل أي تواصل الصفوف فانقطاعها كما يقال لا يؤثر في صحتها. هل يجب القضاء على من فاتته الصلاة شهرا لمرض جهلا؟ نعم تجب عليه من تذكر صلاة فاتت عليه فإنه يجب عليه قضاؤها وهنا كما يقال هذا كما يقال من الخطأ الذي يقع فيه كثير من المرضى ومن كما يقال ممن كانوا حولهم وهو من عدم الفقه في الدين وهذا من عدم الفقه في أهم الأمور فإن الصلاة كما سبقت الإشارة إليه هي أهم شعائر الإسلام وهي وإن كانت الركن الثاني من أركان الإسلام لكنها هي الركن الأهم من الأركان العملية الواقع ينبغي أن يكون الإنسان فقيها فيما يجب عليه في صلاته، فهل هنا إذا كان مريضا يصلي أو كيف يصلي أو كيف يتطهر؟ بل لعلي نبهت أثناء الحديث أن بعض الذين لعلهم يعجزون عن بعض الأركان فإنهم يتركون جميع الأركان حتى التي يستطيعونها، وهذا لا شك من الخلل وعدم الفقه في الدين وعدم الفقه في الصلاة. أوضحت بأن من يستطيع القيام ليس له أن يجلس ويركع في حال قيامه، لكن نجد أحيانا بعض الناس وتجد أحيانا يمشي ويمشي باستقرار ولعله يقف ولا يتضرر بهذا الوقوف، لكنه يعجز لعله عن الركوع أو عن السجود، فيأتي ويصلي على كرسيه من حين أن يبدأ إلى حين أن ينتهي. هذا في الواقع من الجهل في الفقه في الدين، وهذا ما يجب عليه الإنسان، وهذا المجلس لعله إن شاء الله حصل أو يحصل فيه هذا النوع من الفائدة فيما يتعلق بالتفقه في الدين. هنا لما قلنا بأنه لعله من باب كما يقال التنبيه والربط، إذا قلنا بأن الاستسقاء والجدب سببه الذنوب، فكان هنا السؤال هل البلاء لا بد أن يكون سببه الذنوب؟ الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يبتلي بالسراء وبالضراء، ويبتلي بالصحة كما يبتلي بالمرض، ويبتلي بالغنى كما يبتلي بالفقر، فهذه كلها من أنواع الابتلاءات، لكنه من أعطي فشكر كما يقال نجح في هذا الامتحان، ومن ابتلي كما يقال بالضراء فصبر نجح في هذا الامتحان. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فقد يكون الابتلاء بهذا الجدب لسبب الذنوب، وقد يكون لكنها في الغالب أن هذا نوعا من العقوبة سببها الذنوب من باب الغالب، لا بمعنى ذلك أنه لا يكون بغيره. ما وضح السؤال؟ هذا سؤال في باب الطهارة، هل يزال نجس من ثوب بماء مغصوب؟ ماذا تقولون؟ نعم تزال، لأن إزالة النجاسة ليس من باب رفع الحدث، ليس تعبدا، وإنما هو من باب التروك. فلذلك لو غصب الإنسان ماء فغسل به نجاسة، غصب ماء فغسل به نجاسة، ماذا؟ حصلت الطهارة، لكنه لا يرفع الحدث، فلو غصب ماء فتوضأ به لم يرتفع حدثه ولا تصح صلاته. عكس ذلك في مسألة أخرى، لو غصب منديلا فاستجمر به هل يصح كما يقال بعد ذلك أن يتوضأ ويصلي؟ لا، لأن كما يقال الاستجمار من باب الرخص، لأن الأصل هو أن يزيل الإنسان جميع ما عليه. هذا سائل لعله زائر، قال أريد أن أعتمر عن ابني المتوفي والمتوفى، فما الواجب علي في الإحرام؟ الواجب في هذه الحال عند النية أن ينوي أن هذه العمرة عن ولده، والنية محلها القلب، فإذا نوى بأن هذه العمرة تكون عن ولده كفى ذلك، ويشرع له ويجوز أن يسميه فيقول لبيك اللهم عمرة عن ابني فلان، فبهذا بعد ذلك كما يقال يلبي، ثم بعد ذلك في دعائه في طوافه لا يحتاج إلى أن يسمي ولده كما يقال عند الطواف هذه طواف عن عمرة فلان، هذا سعي عن عمرة فلان، لا يحتاج، لأنه فقط عند النية، ثم بعد ذلك في الدعاء يدعو له ولنفسه وللمسلمين عامة، ففضل الله واسع ينبغي أن لا يحجر. بعض الإخوة يقولون فيما يتعلق بهذا الدرس، هذا الواقع في الدرس قد شرح في الجامعة الإسلامية وله أشرطة كاملة، لكنه على كل حال أعيد هنا للفائدة، فمن أراده فهو موجود كما يقال في أماكنه. هنا يسأل عن لبس الساعة الذهبية، هل تأخذ حكم الذهب؟ أوضحنا هذا بأن الساعة الذهبية إذا كان هذا الذي فيها يعد من الذهب، أي بمعنى هذا اللون سواء كان من معدن الذهب أو مطلية بالذهب، فهي تأخذ هذا الحكم، فلا يجوز ماذا؟ لا يجوز اتخاذها ولا يجوز لبسها، أي أعني للرجال. صلاة العيدين قلنا بأنها كالخطبة في ذلك، يذكر بأنها لعلها في بعض الأقاليم تصلى بخطبة واحدة. على كل حال أحيانا في بعض المسائل يحصل نوع من الخلاف، وأوضحت مرارا بأن نحن هنا نقرر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا نجتهد في ذلك، إنما نقرر مذهب الإمام أحمد، أحيانا كما يقال قد نشير إشارة يسيرة إلى شيء من الخلاف، لكن على كل حال إنما أقرر مذهب الإمام أحمد وحده، لأن أشرت في المقدمة وأفردتها بلقاء مستقل بأن هذا هو المنهج الصحيح للتفقه، هذا هو المنهج الصحيح للتفقه، بمعنى أن يتفقه الإنسان يبتدي وأن يعلم الأحكام الشرعية على أحد المذاهب، عند ذلك إذا رسخت قدمه وأصبح كما يقال متمكنا وذا قدرة على الاستنباط بنفسه، وأصبحت عنده ما يسمى بملكة الاجتهاد والإتقان لعلم أصول الفقه لأنه هو ميزان الاجتهاد، فعند ذلك هو الذي يبحث بنفسه لا بشيخه، يبحث في المسائل، فما وتوصل له بعد ذلك في نظره واجتهاده تعبد الله سبحانه وتعالى وأفتى به. هنا يتكلم فيما يتعلق بالحيض، هل الأقوى التمييز أو العادة؟ على المذهب أنها العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المستحاضة التي لها عادة قال لها ماذا؟ اجلسي قدر أيامك أو قدر ما كانت تأتيك، لم يقل لها انظري إلى هذا الدم ما لونه، هل هو كان مميزا أو غير مميز. ولما ذكر الأخرى قال معنى ذلك أن هذه لم تكن لها عادة، فبين بأن دم الحيض أسود يعرف. إذن إذا لم يكن لها عادة ترجع بعد ذلك إلى التمييز، لأن العادة في الغالب هي التي تكون أمكن وأظهر. ولذلك أشرنا بأن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، حتى وإن كان اختلف فيها الأمر في ذلك، والسبب في ذلك هو تغليب العادة على غيرها. هل تصح صلاة الكسوف والاستسقاء المنفرد؟ صلاة الكسوف أشرنا نعم، لكن السنة هو أن يكون الاجتماع، لكن لو صلى بها في وحده صلاة المرأة في بيتها صح ذلك، أما الاستسقاء كصلاة بهذه الصفة فهي لا تكون إلا جماعة، لكن أن يدعو بعد الصلاة هذا كما يقال هو أحد أنواع الاستسقاء، وهذا لا يلزم أن يكون جماعة بل يمكن أن يكون فرادا. صلى الإمام الظهر صلاة الظهر ثم سلم بعد الركعة الثالثة ونبه المؤمنين ثم سجد سجود السهو بعد السلام، فقام أحد المصلين وسأله أنت صليت أربع؟ قال نعم. فقال هذا الرجل ما دام الإمام متأكد فهو ضامن، فما حكم صلاتنا ونحن متأكدين؟ إذا كنتم متأكدين بمعنى جماعة، ولذلك ينبغي للإمام كما يقال إذا كان الجماعة بخلافه فهو كما يقال يتهم رأيه، بمعنى إذا كان يغلب على ظنه بأنه صلى كما في هذه الصورة صلى العدد الكامل أربعة، لكن الذي كما يقال يخالفه واحد مثله أو اثنان، وكان هو أشبه بالمتيقن لا يرجع إلى قولهما، لكن لما يكون غالب الناس متأكدون فهو ينبغي أن يتهم نفسه في هذا الباب ويصلي. فإن كانت هذه زائدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خامسة سجد سجدتين فشفعتا له، وإن كانت كما يقال كانت صلاته صحيحة فكانت ناقصة وصلى تماما كانت تلك السجدتان بعد ذلك ترغيما للشيطان. لكن على كل حال إذا كان المأمومون متأكدون من ذلك فيجب عليهم ماذا؟ ولم يطاوعهم الإمام في هذه الزيادة وإكمال الصلاة فإنهم ماذا؟ صلاتهم لا تكون صحيحة، وعليهم أن يأتوا بصلاة أخرى. هل يشترط وضع اليد على الصدر؟ لا يشترط ذلك، ولكن من السنة، بمعنى لو أسدل يديه كما قلنا سابقا إنما ترك سنة أو بقبضه يفعل سنة. هل ساحة المسجد تعتبر من إطار المسجد؟ يعني العلماء يقول إذا كانت الساحة تأخذ حكم المسجد وحريمها فلا يباع فيها ولها أبواب وما شابه ذلك، يعني أشبه الآن بما ساحات المسجد النبوي، يعني لها سور ولها أبواب ويمنع الباعة كما يقال منها، فهذه يقول تأخذ حكم المسجد في هذا الباب. يعني يسأل بعد ذلك عن صيغ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لها صيغ متعددة منها ما سبقت الإشارة إليه. هذا سؤال وهذا تكرر في الواقع، وهو إذا صلى المأموم بنية تخالف نية الإمام، بمعنى يصلي الإمام العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فهل أدخل معه بنية المغرب ثم أنصرف عنه؟ أو إذا كان يصلي العصر وأنا أصلي الظهر، يعني تذكرت بأني لم أصلي الظهر، فهل أدخل معه بنية الظهر؟ يعني كثر الكلام في هذه المسألة، والذي عليه عامة العلماء ومنهم مذهب الحنابلة أن ذلك لا يصح، والله أعلم.